يعني مش هتبقى واحد واثنين بيساوي مصدر صريح وثلاثة واربعة وخمسة هتساوي مصدر مؤول. اللي هيفضل ثابت بين التفضيل والتعجب ان ستة وسبعة لا تعجب منها، زي ما كان لا تفضيل منها يبقى لا تعجب منها. لو جه الفعل غير متصرف يعني جامد، ليس ونعم وعسى وبئس، برضو لا تفضيل منها ولا تعجب منها، يبقى خمسة وستة ثابتين عندنا بين التفضيل والتعجب. تعال نشوف التعجب بيستخدم فيه افعل التعجب. افعل التعجب هو افعل التعجب، هو افعل التفضيل، هو افعل التفضيل. بس الفكرة ان افعل التفضيل كنا بنجيب اكبر كبير اصغر صغير ونعرب، انما هنا هوت افعل التعجب هيبقى فعل ماض جامد للتعجب. تعجب ليه صورتان، ما اعذب ماء النيل، ما اعذب يعني اقدر اقول ما اعذبه، واحط علامة التعجب الواحد اللي تحتيها نقطة دي، ما اعذبه، واعذب بماء النيل يبقى افعل به، يبقى ما افعله وافعل به. تحط كده التعجب له صيغتان قياسيتان، قياسيتان يعني ريجولر لهما قاعدة، ما افعله وافعل به. ما افعله الهه ديت هي المتعجب منه، خد بالك، ما وافعل والهو، الهو ده هي نمرة ثلاثة، هي دي المتعجب منه. وافعل به، افعل ادي واحدة والبه ادي نمرة اثنين، والمرتبط بالبه ده هو المتعجب منه. ولا تنسى اسلوب تعجب تحط علامة التعجب اللي هو الواحد اللي تحتيها نقطة. صيغتان للتعجب بينهما فرق في الإعراب، وقاعدة عامة، أدام في جملتين بينهم فرق في الإعراب يبقى هناك فرق في المعنى. ما هو الإعراب بيقولوا فرع إدراك المعنى، عرفت المعنى هتعرف صح. معنى الجملة ديت مختلف تماما عن معنى الجملة دي. بيقولوا ما أعذب ماء النيل ده تعجب بصيغة الاستفهام، يعني كأنك قلت ايه الشيء اللي خلى مية النيل دي عذبة قوي، ما اعذب هو ماء النيل، ايه اللي اعذب ماء النيل، في حاجة قوية جدا اعذبت ماء النيل. اعذب بماء النيل دي معناها ان ماء النيل في حد ذاته عذب جدا، جميل جدا. يبقى يا اما اتعجب من الشيء اللي خلى الحاجة كده، يا اما تعجب من جمال الحاجة في ذاتها، هو ده اسلوب التعجب. علشان كده لما اقول لك ما اعذب ماء النيل ويقول لك ان ما هنا نكرة تامة بمعنى شيء عظيم، الكلام ده كلام مظبوط، نكرة تامة في شيء عظيم خلى مية النيل عذبة. نستكمل الاعراب بالتفصيل باذن الله في المحاضرة التالية. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.